السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع رسالة عبد الله بن عبد الله بن عتبان والي الكوفة إلى عمر بن الخطاب، يخبره بتجمع الفرس في نهاوند حتى اجتمع لهم 150,000 مقاتل ويقودهم الرجل الثاني في مملكة فارس وهو الفيرزان. وكان عبد الله قد أرسل إلى عمر يستأذنه في أن يقاتل الفرس، وكان عمر قد أوقف العمليات العسكرية وعمليات الفتح بهدف أن يعيد المسلمين انتشارهم وترتيب أنفسهم وإدارة البلاد التي قاموا بفتحها. وصل الرسول إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقرأ عمر الرسالة ثم نظر إلى الرسول فسأله قال: من أنت؟ قال: قريب. قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر. فقال: ظفر قريب. وتفاءل رضي الله تعالى عنه باسمه، ثم نادى في الناس أن الصلاة جامعة، وصعد إلى المنبر، فكان أول من دخل المسجد الجامع، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، فتفاءل بذلك عمر أيضا. فلما اجتمع الناس أخبرهم بأنه قد عزم على أن يخرج بجيش من المدينة ثم يعسكر بين الكوفة والبصرة حتى يكون ردءا للناس في هذه المعركة. فكان أول من قام وأشار على عمر هو طلحة بن عبيد الله، وقام برد الرأي إلى عمر، أي أن الرأي الذي تراه يا عمر افعله ونحن بإذن الله معك. ثم قام بعد ذلك عثمان بن عفان وأشار على عمر بأن يجمع أهل اليمن ويجمع أهل الشام ويجمع أهل الجزيرة ويرسلهم جميعا ليغيثوا إخوانهم ويساعدوا إخوانهم في العراق. ثم قام بعد ذلك الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وقالوا: إن أهل الكوفة إنما استأذنوك ولم يستمدوك، فلا يرعك ما يحدث في بلاد العراق. ثم قام علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أصاب الزبير وعبد الرحمن فيما قالوا، القوم يستأذنوك ولم يستمدوك، وإن مكانك من المسلمين مكان النظام من الخزر، إذا افترق لم يجتمع شمله أبدا، وإن العرب وإن كانوا قليل فإنهم عزيز بالإسلام، وإنك إن جمعت أهل اليمن انقضت الأحباش على ذراريهم، وإن جمعت أهل الشام انقضت الروم على ذراريهم، وإن جمعت كل أهل الجزيرة أصاب الجزيرة الفوضى، ولكن أرى الآن رضي الله تعالى عنه يقدم الحل بعد أن فند الآراء الأولى، ولكن أرى أن تقسم أهل الكوفة وهم أعيان العرب ورؤساؤهم إلى ثلاثة أثلاث: ثلثين يذهبون لقتال الفرس، وثلث يحمون الذراري، وأن تقسم أهل البصرة إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يحمون الذراري، وثلث يرابطون بالأحواز حتى لا تنتقض ولا تثور، والثلث الآخر يذهبون مددا إلى أهل الكوفة. وإن هؤلاء الفرس إذا رأوك قد خرجت ونهدت لهم كان ذلك أشد لكلبهم واجتماعهم، وإن الله سبحانه وتعالى منجزنا وعده ونصره. سر عمر رضي الله تعالى عنه لرأي علي بن أبي طالب، وكان عمر كثيرا ما ينزل على رأي علي رضي الله تعالى عنه. ثم نظر إلى العباس، وكان يحب أن يسمع أيضا رأي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يرعك اجتماعهم يا أمير المؤمنين، فإنهم ما اجتمعوا إلا لنقبة. ثم التفت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي في من أولي وليكن عراقيا، يعني يريد أن يكون من أهل العراق لأن أخبر بقتال الفرس. فقالوا: أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: أما والله لأولين عليها من يكون أول الأسنة إذا لقيهم غدا. قالوا: من؟ قال: النعمان ابن مقرن المزني. فقال الصحابة كلهم: هو لها. وكان ابن مسعود يقول: إن للإيمان بيوتا، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان. وكانوا رضي الله تعالى عنهم 10 إخوة كلهم خرجوا للجهاد في سبيل الله تعالى. أرسل عمر إلى النعمان وعرض عليه أن يتولى أمر هذه المعركة، ومباشرة النعمان قبل، إذ أنه كان من رجال وكبار فرسان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واجتمع له من جيش أهل العراق 30,000 مقاتل. خرج النعمان رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى منطقة تسمى طراز. طراز هذه تبعد عن نهاوند 130 كيلومتر، وفي تلك المنطقة التقى النعمان رضي الله تعالى عنه بالفيرزان و150,000 من جند فارس. فأول ما التقى الصفان كبر النعمان فكبر المسلمون فتزلزلت الأعاجم. كيف لا يتزلزلون وهم لا ينسون هذا التكبير؟ لا ينسونه في القادسية، ولا ينسونه في فتح المدائن، ولا ينسونه في جلولاء، ولا ينسونه في فتح تستر. وهذه أيضا مرة أخرى يرتعب الفرس لسماع صوت التكبير. أراد النعمان أن ينصب فسطاطه، وكان العجيب أن يتسابق 12 رجلا من أشراف الكوفة كلهم يريد أن ينصب فسطاط النعمان. فيهم ناس من كبار الصحابة، فيهم المغيرة بن شعبة، وفيهم جرير بن عبد الله البجلي، وفيهم أيضا آخرون من سادات العرب. ولا أدل على شجاعة النعمان وفروسيته وشرفه وسؤدده إلا تسابق هؤلاء الرجال لإقامة فسطاط النعمان رضي الله تعالى عنه. ما أن نصب المسلمون الفسطاط وحط المسلمون أثقالهم حتى بدأت معركة رهيبة جدا جدا بين المسلمين والفرس، حتى أنهم شبهوا هذه المعركة بأيام القادسية، بل أنها كانت أشد من ذلك. وانتهى اليوم الأول ولم ينتصر أي طرف على الطرف الآخر. أصبحوا في اليوم التالي ونشبت أيضا معركة رهيبة حامية جدا بين الطرفين، وانتهى ذلك اليوم ولم يكتب الله سبحانه وتعالى النصر لأحد الفريقين. فلما أصبح المسلمون في اليوم الثالث كانت المفاجأة، لم يجد المسلمون الفرس أمامهم، بل أنهم قاموا بالانسحاب حتى تحصنوا بنهاوند. ونهاوند هذه كانت تعتبر مفتاح بلاد فارس من جهة العراق، وكانت تقع على ارتفاع 6000 قدم، أي أن موقعها حصين جدا. فقرر المسلمون أن يسيروا إلى الفرس حتى يحصروهم في نهاوند، ومكث المسلمون يحاصرونهم مدة شهرين، حتى أتى الصحابة يعني وأظهروا تململهم للنعمان. فقرر النعمان رضي الله تعالى عنه أن يقيم مجلسا عسكريا ويستشير كبار رجالات الجيش، فقال لهم إنكم قد رأيتم اعتصام العدو بهذه المدينة، ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم، فهم يرمون نشابتهم من الأعلى والمسلمين لا يستطيعون الوصول إليهم. فقال رجل إن الحصار أشد عليهم منه علينا. فقال المسلمون إن واثقون من نصر الله لنا. فقال رجل آخر قاتلهم وصاولهم ولا تخشهم. فقال المسلمون إنما تناطح بنا الجدران، جدران، كيف نستطيع أن نفعل، كيف نقاتلهم؟ فقام طليحة بن خويلد الأسدي فأشار على النعمان أن أخرج مفرزة من المسلمين وولي عليها أحد كبار رجالهم، ثم فليخرجوا وليقاتلوا الفرس وليظهروا الهزيمة، حتى إذا أخذوا في الهروب خرجوا عن آخرهم وقاتلناهم حينها. فأعجب النعمان رأي طليحة بن خويلد، وأعجب كذلك بقية الجيش الإسلامي. الذي حصل أن النعمان قد أمر على هذه المفرزة، هذه المجموعة، القعقاع بن عمرو، أحد أكبر فرسان المسلمين. فخرج القعقاع وأخذ يرمي الفرس في الحصون بالنشابات وهم يرمونهم، ثم أظهر رضي الله تعالى عنه التراجع حتى يخرج إليه الفرس. فلما رأى الفرس تراجع القعقاع رضي الله تعالى عنه فرحوا بذلك فرحا جليلا وقالوا هي هي. لم يحصل الفرس أن رأوا المسلمون يتراجعون، وكانت آخر مرة تراجع الفرس فيها معركة الجسر، وأظن كل من كانوا في معركة الجسر لم يشهدوا هذه المعركة. فقالوا هي هي وأخرجوا يتطاوعون للخروج من حصونهم. فانسحب القعقاع والفرس يخرجون، والقعقاع ينسحب والفرس يخرجون، وحتى أدموا المسلمين وآذوهم. فأرسلوا إلى النعمان، وكان النعمان يختفي خلف بعض الجبال، فقالوا له أما ترى ما يحل بنا؟ والنعمان يقول لهم رويدا رويدا، ثم يأتي آخرون ويقولون أما ترى ما يحصل لنا، وهو يقول رويدا رويدا، حتى أتاه المغيرة بن شعبة فقال أما والله لو وليت الأمر ليرين الله ما أصنع، أما ترى ما يحدث للناس؟ فماذا قال النعمان رضي الله تعالى عنه للمغيرة، وماذا حصل؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.